يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه ألا ساء ما يحكمون للذين لا وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فزين لهم الشيطان أعمالهم ف فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى الشجر ومما يغرسون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت فبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الحمد لله بل أكثرهم لا يظلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تظلمون شيئا